بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد جيد ورواته ثقات. بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب عقده مؤلف رحمه الله لما ورد من النصوص في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد ومبالغته وتحذيره وسده جميع الذرائع والوسائل التي توصل إلى الشرك. والحماية يعني حماية الشيء هو أن يبالغ في منع الشيء الذي يوصل إليه، فهو يحميه ويبعد عنه جميع الأشياء التي تنافيه. باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله عز وجل بالنبوة والرسالة وجعله خاتم النبيين وأفضل الأنبياء والمرسلين، وجعل رسالته عامة وخاتمة، وجعله رسولا إلى الثقلين الجن والإنس والعرب والعجم عليه الصلاة والسلام، فهو مصطفى عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في حماية المصطفى هو يحميه، يعني يبعد عنه جميع الأشياء التي تؤثر على التوحيد من قريب أو من بعيد. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، الجناب جانب التوحيد، وسده كل طريق يوصله إلى الشرك. فهو عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد عما يخالطه ويقرب منه أو يقرب منه من الشرك وأسبابه. ثم قال ما رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآية من سورة التوبة. لقد جاءكم خطاب للعرب، وهو والملة للعرب للأمة كلها. لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم وبلغاتكم، تفهمون لغته وتعرفون مدخله ومخرجه، ليس غريبا، تكلم بألسنتكم، لا تكلم بلسان عجمي، وليس غريبا لا تعرفون نسبه ولا مدخله ولا مخرجه ولا منشأه، فهو من عندكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي مرت معنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فهو دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث لهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهو منا، امتن الله به على عباده المؤمنين بعد أن اشتد الظلام، وبعد أن طمست معالم التوحيد وطبق الأرض الشرك، ومقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكثرة الأصنام حتى صار لكل قبيلة صنم ولكل أهل بيت صنم. في هذا الظلام الدامس من الله تعالى بهذا النور على هذه الأمة. فهو عليه الصلاة والسلام نور، نور من عند الله يستضاء به. وهو عليه الصلاة والسلام من بني آدم، مخلوق من أبيه عبد الله وأم آمنة، وهو نور معنوي عليه الصلاة والسلام، وليس نورا ذاتيا كما يزعمه بعض الناس ويزعم بعض الغلاة بعض الصوفية أنه ذاته النور. لا، هو من لحم ودم، مخلوق من أبيه وأمه، لكنه نور معنوي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا منة من الله عز وجل، من الله به على هذه الأمة من أنفسهم من جنسهم، يتكلم بلغتهم، يعرفون مدخله ومخرجه، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويطهرهم من أدران الشرك والكفر والمعاصي ويعلمهم الكتاب والحكمة والسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في قبل بعثته في ضلال خطأ وبعد عن الصواب بين واضح لكل أحد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الشيء الذي يشق عليكم، وأعظم شيء يشق على الأمة ويعنتها ويوقعها في الإثم والشرك. فاقتضى ذلك أن حذر عن الشرك وبالغ في النهي عن أسبابه وذرائعه، لأنه يشق عليه ما يشق على أمته، وأعظم ما يشق على الأمة هو الشرك وأسبابه وذرائعه. فاقتضى هذا أن اقتضى ذلك أن يحذر من الشرك وأسبابه والبدع والمعاصي التي تنقص التوحيد وتضعف الإيمان وتخدشه. عزيز عليه ما عليهم، حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم وإيصال النفع الدنيا والأخرى إليكم بكل طريق. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو رؤوف رحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، فهو يعطف عليهم ويرفق بهم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: لا واخفض جناحك للمؤمن، واخفض جناحك للمؤمن. وكما وصف الله الصحابة محمد رسول الله والذين معه، كما وصف الله نبيه والصحابة محمد رسول الله والذين معه: أشداء على الكفار وحماء بينهم. فهو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكنه شديد على الكافرين، فهو يخفض جناح المؤمنين. ومع ذلك فقد أمر بسبل عيون العرانيين لما سرقوا الإبل وسبلوا عيون الرعاة وكفروا بالله، أمر بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن تسمر أعينهم كما فعلوا بالراعي، وقطعت من كل واحد يده ورجله ولم تحسم، فاستمر وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، والدم لم يحسم حتى ماتوا. فهو شديد عليه الصلاة والسلام والصحابة على الكفار، ولكنه رحماء فيما بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا وأعرضوا عن التوحيد واستمروا على شركهم وعنادهم فقل حسبي الله، يكفيني الله، كافي وكافي أتباعي من المؤمنين، قل حسبي الله لا إله إلا هو، لا معبود سواه بحق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، عليه توكلت واعتمدت عليه وفرضت أمري إليه، وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. فهو رب العرش العظيم، وهو رب المخلوقات، هو فوق العرش سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي، والنهي يفيد التحريم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من الصلاة والعبادة فتكونوا بمنزلة القبور، لأن القبور هي التي لا يصلى فيها. لا تعطلوها من الصلاة والدعاء والقراءة فتكون بمثابة القبور، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يدعى عندها ولا يقرأ القرآن عندها. وهذا فيه حث على أن يجعل المسلم من صلاته في بيته، ولهذا شرع المسلم أن يصلي في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والصلاة في البيت أفضل إلا الفرائض وما تسن لها الجماعة كصلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح وما عدا ذلك فالصلاة في البيوت أفضل، النوافل سنة الرواتب وصلاة الضحى وصلاة الليل وغيرها. لا تجعلوا بيوتكم، لا تعطلوا من الصلاة، والصلاة في البيت فيها مصالح، أبعد عن الرياء وفيها اقتداء أهل البيت، اقتداء أهل البيت به والاستفادة منه. لا تجعلوا بيوتكم ولا تعطلوا من الصلاة والدعاء والقراءة فتكون منازلة القبور. وفي الحديث إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، يشرع المسلم أن يصلي في بيته وأن يقرأ فيه، أما المقبرة فلا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن عندها ولا يدعى عندها. ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوها كالمقابر التي لا يصلى فيها ولا يدعى فيها. ولا تجعلوا قبر عيد، العيد ما يعتاد مجيئه وقصه من زمان ومكان، يعني لا تكرروا الزيارة في كل وقت، كل ما لا تجعلوا قبر عيدا، يعني لا تعتدوا المجيء إلى قبر في كل وقت وفي كل حين، كلما دخلتم المسجد وكلما جئتم للصلاة تزورون القبر، لأن هذا يكون بمثابة العيد. العيد ما يعتاد مجيئه وقصده إما وتكراره، إما بعودة السنة كالعيد أو بعودة الأسبوع أو بعودة الشهر. ولهذا أنكر أهل العلم على من كان كلما دخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا ليس بالمشروع. حتى بعضهم أنكر لفظ زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نهي على اتخاذ قبره عيدا وهو تكرار المجيء إليه في كل وقت وفي كل ما دخل المسجد، لأن هذا يجعله كالعيد. وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغوني أحدكم، صلوا عليه في أي مكان، في أي مكان كنتم فإن صلاتكم تبلغوني. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما معناه إنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه رب حتى رد عليه السلام. فرض الأخ إلا جعل الله ملائكة يبلغون السلام أو كما جعله عليه الصلاة والسلام. والأثر الثاني عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنها، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة، والضياء المقدسي في المختارة، فيما اختاره من الحديث. قال شيخ الإسلام إن تصحيح الضياء في المختارة أحسن من تصحيح الحاكم، الحديث أحسن من حديث الحاكم يعني في الصحة، حديث الجياد، وهذا مرسل، ومرسل جيد الإسناد، فيه أن علي بن الحسين رأى رجلا يأتي إلى فرجة في قبر النبي فيدخل فيها فيدعو فنهاه قال لا تفعل هذا، قال لو حدثت حديثا سمعته من أبي وهو الحسين عن جدي وهو علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تتخذ قبر عيدا بمعنى أنك كل ما جئتم تدخلون تأتون إلى القبر وصلوا عليه فإن تسلمكم يبلغوني حيث كنتم في أي مكان. وهو مرسل جيد. وكذلك أيضا مثل ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يأتي إلى القبر ويتعشى فقال هلما العشاء، قال إني لا أريده، فقال لو حدك فحدثه، وقال ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، صل على النبي في أي مكان لا تأتي إلى القبر دائما. وهو مرسل جيد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله هما مرسلان جيدان يرضي أحدهما الآخر، ومخرجهما من مشكات النبوة من علي بن الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن كذلك ابن علي، فهما مرسلان جيدان يعود أحدهما الآخر، ويدل على أنه لا يشرع للمسلم أن يعتاد المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وكلما دخل المسجد، وأنه إنما يزور بعض الأحيان، أما كل ما دخل المسجد يزور هذا منهي عنه، لأنه قد يفضي به إلى الغلو، ولأن هذا لم يعمله الصحابة، قد يفضي به إلى الغلو، قد يفضي به إلى أن يفعل شيء من البدع من المحذور، فيمنع تكرار المجيء سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. وهذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حماية التوحيد. فهما مرسلان جيدان وهما حجة مع الحديث الأخرى ومع حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا يشرع للمسلم أن يكرر الزيارة، زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد، وإنما إذا قدم من السفر صلى ركعتين ثم زار قبل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وكذلك، وبعد فترة كذلك. أما أن يكرر المجيء كلما دخل المسجد فهذا لا ينبغي وغير مشروع، وهو داخل في هذا الحديث لا تتخذوا قبري عيدا، لأنه شبه بالعيد الذي يتكرر ويعود إما بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع. وفق الله جلاله صلى الله عليه وسلم. نعم. سب. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشق على ما يشق على أمته، وأعظم ما يشق على أمه ويعنته هو الشرك، فاقتضى ذلك أن حذرهم من الشرك وأسبابه وذرائعه. نعم. حسن عليك. قال الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس نصحا ومحبة الخير لأمته، فيقتضي هذا أن يحذر من الشرك وأسبابه وذرائعه، فهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. نعم. حريص عليكم بمؤمن رؤوف رحيم. نعم، يعني حريص على هدايتكم وإيصال النفع الدنيا والأخرى إليكم بأي طريق، وأعظم النفع ينفع الإنسان هو إبعاده عن أسباب الهلاك وهو الشرك وأسبابه. نعم. صلى الله عليه. قال الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. لا تجعل القبر عيدا، لأنه خوفا من الوصول إلى الشرك سدا للذريعة. قال الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، لا تجعل القبر عيدا، تحذيرا سدا للذريعة. نعم. أحسن عليك. الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. لا تجعل القبر عيدا، يعني لا تكرروا، فتجعله كالعيد الذي يعتاد مجيئه وقصده. نعم. صالح. قال السادسة: حثه على النافلة في البيت. نعم، صلوا عليه فإن أيها صلوا في بيوتكم فإن أفضل المرأة في البيت إلا مكتوبة. نعم. إيش؟ لا تجعلوا بيوتكم، نعم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوها من الصلاة والقراءة فتكون بمثابة القبور. نعم. صالح. قال السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، لأن المقبرة ليست مكان للصلاة، فلهذا نهى عن جعلها البيوت مقابر، يعني لا تشبهها بالمقابر التي لا تصلى فيها. نعم. الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا نعم. حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم. نعم. كان ينقل عن شيخ الإسلام يقول أن الزيارة الآن متعذرة، يعني بعد البناء والحجرة على القبر، يقول الشرك يعني الوصول يعني إلى القبر متعذر، يعني الله تعالى استجاب دعاءه، اللهم لست قبري وثنا يعبد، فهذا الآن استجاب الله دعاه، بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يصل إلى الشرك المباشر، لكنهم وقعوا في الشرك من بعيد، دعوه واستغاثوا به عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن عليك. قال التاسعة: قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. كونه في البرزخ إيه؟ كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. وهذه المسألة فيها خلاف، هم تعرض أعمالهم في الصلاة خاصة، تعرض أعمالهم في الصلاة خصصها في تاريخ. إيش أعد كونه؟ قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، خصصها بالصلاة والسلام عليه. أما بقية الأعمال فجاء فيها حديث ضعيفة لا تثبت، ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية وفي غيرها، بعضها ذكر في هذا أثار، جاء في هذا أثار أنه عليه الصلاة والسلام تعرض لأعمال أمته فيحمد الله على الحسن ويدعو للمسيء وما أشبه ذلك، لا تثبت. والصواب أن هذا خلف الصلاة والسلام عليه فقط. قال ما من أحد في الحديث، لما جاء في الحديث ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فأرد عليه السلام، هذا خاص في الصلاة والسلام عليه. أما عرض أعمال أمته فلا يثبت، هذه في هذا ضعيفة لا تثبت. أنا أعلق عليها حامد فقيه أحسن لك، يقول يريد المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض عليه من أعمالنا إلا الصلاة والسلام عليه فقط، لا خصص، لا كما يظنه المبتدعون أن كل الأعمال تعرض عليه، فإن وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر. جاء في هذا نعم. تعرض عليه أعمال أمته نعم. فإذا وجد خيرا حمد الله وجد غير ذلك استغفر. نعم. أنت متكلم عن ضعف الحديث نعم. قال مستدلين على ذلك الحديث أوهم من بيت العنكبوت ومعرضين عن صحاح النصوص من كتاب السنة التي رواها البخاري ومسلم. لا جاء في هذا آثار ذكرها ابن القيم كثيرة، بعضها تعلق بها لكن الصواب أنها ضعيفة. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم سمع. نعم. وش وصية؟ المفتاح. إيه. هذه خرافة ما الحسن. خرافة. لا هذه خرافة ما فيها الشيخ أحمد ولا فيها حديث صاحب المفتاح، كل هذه خرافة. هذا بعض الناس المخرفين هذه تخرج من سنين طويلة أكثر من 40 سنة، كل بعد فترة تطلع أوراق يقول أنا الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية مع مفتاح، وأنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائم وقال لي كذا وكذا وقال سيحصل كذا وكذا ستقوم الساعة والناس الآن فرطوا في جنب الله وستأتيهم أمور كذا وكذا، ولينشر هذه الأوراق يحصل له كذا وكذا ويحصل ويربح في تجارته، واللي ما ينشرها يحصل عليه كذا ويعذب ويحصل عليه فقر ويصاب بفقر الدم وإلى غير ذلك. كل هذه خرافات، كل بعد فترة تخرج، ولا فيه الشيخ أحمد ولا فيه خادم الحجرة النبوية ولا فيه صاحب المفتاح. نبه عليه كتب العلماء، نبهوا على هذا من ذاك، نبه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة سماها كذب الوصية المسؤولة للشيخ أحمد منذ 30 سنة أو 40 سنة، كلها لا أصل، هذه خرافة. نعم. ها هذه خرافة ما لها أصل، ما فيه الشيخ أحمد ولا فيه خادم الحجرة ولا فيه صاحب المفتاح ولا شيء، لكن هذا بعض الناس ينشرونها لأجل البلبلة. نعم يجب تمزقه بلبلة. نعم.